إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمحمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. الشوكاني رحمه الله بعد أن فرغ من ذكر الأبواب والمسائل المتعلقة بكتاب الحج، انتقل رحمة الله عليه لكتاب آخر، فقال رحمه الله: كتاب النكاح. كتاب النكاح، وبهذا الكتاب يعني يبدأ قسم المعاملات. والفقهاء كما تعلمون يقسمون مؤلفاتهم الفقهية إلى قسمين، يبدأون أولا بقسم العبادات، فيذكرون يعني ما يتعلق بالعبادات من طهارة وما يتعلق بها، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج ونحو ذلك. فيذكرون أولا القسم المتعلق بالعبادات، ثم ينتقلون بعد ذلك إلى القسم الثاني وهو ما يتعلق بالمعاملات. فيذكرون يعني ما يتعلق بالمعاملات من بيوع ونكاح وطلاق وغير ذلك. المؤلف في قسم المعاملات بدأ بالنكاح، فقال رحمه الله: كتاب النكاح. والنكاح هو الزواج، النكاح هو الزواج. وكلمة النكاح تطلق على عقد النكاح وعقد الزواج، وتطلق أيضا على الوطء والجماع. واختلف العلماء في أيهما الأصل، فبعض العلماء قال أصل هذه الكلمة أنها تطلق على عقد النكاح، على عقد الزواج، وأطلقت على يعني الوطء، وعلى الجماع يعني توسعا وتبعا للإطلاق الأول. ومن العلماء من عكس، قال يعني الأصل في النكاح أنه يطلق على الوطء، يعني هذا هو أصله في وضعه العربي، ثم أطلق بعد ذلك على العقد. المهم كما قلت اختلف العلماء في ذلك، ولكن المتأمل في القرآن الكريم يعني حيث وردت يعني هذه الكلمة، يعني يجد أن هذه الكلمة ذكرت يعني أكثر ما ذكرت في القرآن الكريم، وأريد بها يعني عقد النكاح وليس الوطء. وفي هذا يعني آيات كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، تزوجوا واعتقوا. فأكثر يعني ما أطلقت هذه الكلمة في القرآن الكريم على عقد النكاح وعقد الزواج. وأما قول الله تبارك وتعالى في المرأة إذا طلقها زوجها للمرة الثالثة، جاء ذلك في سورة البقرة، قال: فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فبعض العلماء قال النكاح هنا بمعنى الوطء، يعني حتى تنكح، يعني حتى يطأها الزوج الذي عقد عليه. وبعض العلماء قال: لا، بل حتى في هذه الآية النكاح أطلق وأريد به العقد، فقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أي تتزوج وتعقد على زوج غير الزوج الأول الذي طلقها ثلاثة. وأما كون المطلقة ثلاثة إذا تزوجها رجل آخر فلا تحل له حتى يدخل بها ويذوق عسيلتها كما جاء في السنة، قالوا فهذا دلت عليه السنة، قالوا هذا المعنى يعني جاء في السنة، وقول الله تبارك وتعالى حتى تنكح زوجا غيره يعني هو على أصل النكاح هنا معناه العقد. المهم هذه الكلمة كما قلت يعني كلمة النكاح معناها يعني عقد النكاح وعقد الزواج. طيب، قال الشوكاني رحمه الله في أول هذا الكتاب قال يشرع أي النكاح، يشرع أي النكاح لمن استطاع الباءة، لمن استطاع الباءة. وهذا المعنى أخذه المؤلف من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الثابت في الصحيحين عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. إذن فهذا الحديث يعني فيه ترغيب للناس وخاصة للشباب الذين يعني تعظم شهوتهم للنساء تشتد، رغبهم النبي عليه الصلاة والسلام في الزواج بقوله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن فهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الزواج والترغيب فيه وخاصة للشباب كما جاء في الحديث. ولهذا قال المؤلف عن الزواج وعن النكاح قال يشرع لمن استطاع الباءة. وكلمة الباءة التي وردت في كلام الشوكاني وهي مأخوذة كما قلنا من حديث عبد الله بن مسعود اختلف العلماء في معناها، اختلف العلماء في معناها، فمنهم من قال الباءة هي القدرة على الوقت وعلى الجماع، ومنهم من قال بل المراد بالباءة القدرة على تكاليف الزواج وعلى مؤن الزواج يعني من مهر وغير ذلك، فاختلف العلماء في معنى الباءة، فمنهم من ذهب إلى الأول ومنهم من ذهب إلى الثاني، ومنهم من قال لا مانع من أن يشمل هذا اللفظ المعنيين، وهذا ما مال إليه الحافظ بن حجر في فتح الباري. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى فذهب إلى أن معنى الباءة أو إلى أن معنى الباءة في الحديث هو القدرة على مؤن الزواج وتكاليف الزواج، وهذا الذي اختاره يعني غير واحد من أهل العلم، واستدلوا على ذلك بسياق الحديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم. والشخص الذي لا قدرة له على الجماع وعلى الوطن لانعدام شهوته أو لضعف شهوته فهذا لا يحتاج إلى أن يؤمر ماذا بالصوم، هذا لا يحتاج إلى أن يؤمر بالصوم. إذا قالوا فدل يعني سياق الحديث على أن المراد بالقدرة هنا والاستطاعة إنما هي القدرة على تكاليف الزواج ومؤنه من مهر ونفقة وغير ذلك، ونفقة وغير ذلك. إذن فيكون هذا هو المعنى إن شاء الله تعالى. إذن يقول الشوكاني رحمه الله: يشرع لمن استطاع الباءة. وهذا الحديث كما هذا المعنى مأخوذ كما قلنا من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. إذن الزواج فيه يعني فوائد كثيرة وعظيمة، من أهمها ما جاء ذكره في هذا الحديث. فالزواج يعين يعني الشاب على كف بصره وحفظ فرجه مما حرم عليه، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. ثم قال: ومن لم يستطع النباء فعليه بالصوم. إذا الذي لا يستطيع أن يتزوج فأوصاه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يكثر من الصوم، ذلك لأن الإنسان كلما يعني أكثر من الأكل والشرب فإنه تكثر ماذا؟ شهوته، وتشتد شهوته، وبالتالي تشتد يعني حاجته إلى النساء. وكلما قلل من الأكل ومن الشرب فإن شهوته يعني تعتدل وتضعف، وبالتالي فيعني تضعف يعني حاجته ماذا؟ إلى النساء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. لماذا؟ قال: فإنه يعني فإن الصوم له وجاء. وأصل الوجاء هو الاختصاص، يعني يقال مثلا كبش الموجوع يعني مخصب، يعني أصل الوجاء هو الاختصاص اللي هو يعني نزع الخصيتين، نزع الخصيتين كما سيأتي. والشخص طبعا إذا نزعت خصيتان فإنه تذهب ماذا؟ شهوته. إذن فشبه النبي عليه الصلاة والسلام يعني الصوم بالوجاء والخصاص، لأن الإنسان كما قلنا إذا أكثر من الصوم فلازم ذلك أن يقل أكله وشربه، ويلزم من ذلك كما قلنا أن تقل يعني شهوته للنساء. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني أوصى بالزواج ورغب فيه لمن كان قادرا عليه. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله: يشرع أي الزواج والنكاح لمن استطاع الباءة. قال: ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. إذن الأصل في الزواج أنه يعني مستحب ومندوب ومشروع، ولكن قد يجب على الشخص في بعض الحالات، قد يتعين ويجب على الشخص في بعض الحالات، وذلك إذا خاف الإنسان من الوقوع في الزنا والفاحشة فنحو ذلك. إذا خاف الإنسان لشدة شهوته من الوقوع في الفاحشة والزنا ونحو ذلك، ولم يكن هناك يعني سبيل لدفع يعني هذه المعاصي إلا بالزواج، فإنه يجب عليه الزواج حينئذ، ويتعين عليه الزواج حينئذ، وذلك إعمالا لقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فمن المعلوم أن المسلم يجب عليه أن يكف عن الذنوب والمعاصي، وأن يكف عن الفواحش والزنا ونحو ذلك. فإذا كان هذا الشخص يخاف على نفسه من الوقوع في الزنا وفي الفاحشة ولا يندفع يعني هذا المعنى إلا بالزواج، فيصبح يعني واجب الكف عن الفاحشة والزنا لا يتم إلا بالزواج، فيصبح ماذا؟ الزواج واجبا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومن هذه القاعدة يعني أخذ العلماء هذا المعنى الذي ذكره الشوكاني لما قال: ويجب على من خشي الوقوع في المعصية. ثم قال رحمه الله: والتبتل غير جائز. والتبتل غير جائز. والتبتل معناه أن يترك الإنسان الزواج مع قدرته إليه لينقطع إلى عبادة الله، هذا هو معنى التبتل. إذن أعيد، التبتل هو أن يترك الإنسان الزواج مع قدرته عليه بسبب ماذا؟ هدفه ماذا؟ أن يتفرع وأن ينقطع لعبادة الله. وهذا التبتل طبعا غير جائز، وهو من الرهبانية التي كانت في بعض الأمم السابقة ولها عن الإسلام، كما قال تعالى في سورة الحديد: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ولذلك روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مضعون التبتل. إذن عثمان بن مضعون هذا صحابي يعني معروف مشهور، اسمه عثمان بن مضعون، وهذا الصحابي استأذن النبي عليه الصلاة والسلام في التبتل، والتبتل كما قلنا هو يعني ترك التزويج للانقطاع لعبادة الله، ولهذا يقال عن مريم عليها السلام: مريم البتول، أولا لأنها لم تتزوج وانقطعت ماذا؟ لعبادة الله، لخدمة ماذا؟ بيت المقدس، فيقال لها مريم البتول. إذن هذا هو معنى التبتل. إذن فهذا الصحابي هو عثمان بن مضعون رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في التبتل هذا. يقول الراوي وهو سعد بن أبي وقاص يقول: رده عليه النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى نهاه عنه، كما جاء في بعض الروايات نهاه عنه. إذن فهذا التبتل حرام، يعني لا يجوز الإنسان يعني أن يتبتل وأن يتخذ يعني الرهبانية يعني التي كانت في بعض الأمم السابقة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه يعني أشخاص كما في حديث أنس في الصحيحين وجاءوا إلى بيوته وأزواجه عليه الصلاة والسلام فسألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام، سألوا أزواجه يعني كيف النبي يصوم، كيف يصلي إلى آخره، فلما بينت لهم كأنهم تقالوها يعني رأوها قليلا، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. يعني واحد فيهم قال: أنا من اليوم يقول لي كل يوم يصوم، طبعا ما عدا الأيام التي لا يمكنه أن يصوم فيها كالعيدين، قال: فأصوم ولا أفطر. وأما الثاني قال: أما أنا فأصلي ولا أنام. يعني قال لهم من يوم نقول لي ما نقول شكاش، أقضي ليلي كله في الصلاة، ذكر قراءة وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، من أجل ماذا؟ لينقطع هذا العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه صنيع هؤلاء خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا كذا وكذا. قال أما إني أصوم وأفطر. إذا النبي صلى الله عليه وسلم هديه أنه يصوم بعض الأيام ويفطر بعض الأيام ويفطر بعض الأيام. وهذا هو الاعتدال في عبادة الله، لأن الإنسان إذا صام يحتاج أن يفطر أياما حتى تعود إليه إنها قوته ليتمكن من الصوم مرة أخرى. هكذا قال أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام. النبي صلى الله عليه وسلم هدي وارد في الليل أنه ينام بعض الليل ويصلي بعض الليل. ثم قال وأتزوج النساء، لأن هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويتزوج النساء. هذا هو يعني هدي كافة الأنبياء، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. هذا هو هدي الأنبياء عموما وهدي نبينا خصوصا، فكانوا يتزوجون وكان عليه الصلاة والسلام يتزوج. قال وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني، يعني من رغب أي تركها معرضا عنها، تركها معرضا عنها، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فالحاصل أن التبتل في الإسلام لا يجوز، يعني كل إنسان يقول أنا متزوج يعني حتى أنقطع وأتفرغ لعبادة الله. يعني سبحان الله أنت خير من خير العباد وخير الأتقياء، وهو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده 11 مرأة وكان يعبد ربه جل وعلا. فالزواج يعني لا يعيق الإنسان عن عبادة الله، بل يعينه على ذلك. إذن فالتبتل يعني لا يجوز. لهذا جاء في حديث سعد هذا سعد بن أبي وقاص قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مظعون التبتل. قال سعد في تمام هذا الحديث هذا الذي أردت أن أذكره، قال ولو أذن لنا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل يقول لاختصينا. وهذه الكلمة يعني ظاهرها لاختصينا أي لنزعنا الخصيتين، هذا هو معنى لنزعنا الخصيتين. لأن الإنسان كما قلنا إذا نزع الخصيتين يعني تذهب ماذا وتبطل شهوته. فيقول لو أذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لاختصينا، يعني نحيو الخصيتين اليوم. واختلف العلماء في هذه الجملة، يعني منهم من قال بأن هذا الكلام يعني كان قبل أن ينهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الخصاص، لأن الخصاص منهي عنه باتفاق العلماء، الخصاص منهي عنه باتفاق العلماء. فقال بعض العلماء بأن هذا الكلام يعني كان قبل أن ينهى عن الخصاص. ومن العلماء وهو الأظهر والله تعالى أعلم، وهو الذي ذهب إليه كثير من العلماء والشراء، منهم من قال ولو أذن لنا لاختصينا. قال إنما ذكروا هذه العبارة أو ذكر هذا الصحابي هذه العبارة من باب المبالغة، يعني لبالغنا في التبتل. ولو أذن لنا لاختصينا أي لبالغنا في التبتل، يعني إلى درجة أننا يعني نصبح كالشخص الذي ليس له يعني خصيتان، يعني لبالغنا في التبتل. وهذا هو الأظهر. إذن فالحاصل كما قال الإمام النووي الشوكاني عفوا قال والتبتل غير جائز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام ونهي القرآن عنه كما مر معنا في آية الحديث. قال والتبتل غير جائز إلا لعجز عن القيام بما لا بد منه. ما معنى هذا الاستثناء؟ يقول الشوكاني يعني الأصل في المسلم أنه يحرص على الزواج، الأصل في المسلم أنه يحرص على الزواج، لأننا أمرنا به ورغبنا فيه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هناك حالة يجوز فيها للمسلم أن يترك الزواج، يجوز فيها للمسلم أن يترك ماذا؟ الزواج. وذلك إذا كان يخاف مثلا، إذا كان يخاف إن تزوج يعني أن يضر بالمرأة وأن لا يحسن عشرتها وأن لا يقوم بحقوقها ونحو ذلك، في هذه الحالة يعني يجوز للإنسان أن يترك الزواج إذا عدل أو غلب على ظنه بأنه لو تزوج فإنه يعني قد يضر بأذى المرأة ولا يعاشرها بأذى المعروف ولا يقوم بحقوقها الشرعية، فله ماذا؟ أن يترك الزواج. ذلك لأن الله تبارك وتعالى الذي شرع لنا الزواج أمرنا طبعا يعني في الزواج يعني بحسن العشرة كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، فأمرنا بحسن يعني عشرة النساء والإحسان إليهن، ونهينا عن الإضرار بهن كما قال تعالى إن كان ليس يعني في مناسبة زواج إنما في مناسبة أخرى، قال ولا تضاروهن لتضيق عليهن، يعني هذا في يعني طلاق، ولا تضاروهن لتضيق عليهن. إذا فالحاصل أن هناك يعني العديد يعني من النصوص الشرعية يعني تأمر بالإحسان إلى النساء وحسن عشرتهن وتنهى عن الإضرار بهن وقيام بحقوقهن وغير ذلك. وبالتالي فإذا علم الإنسان من نفسه وحاله بأنه لن يقوم بهذه الواجبات الشرعية فله أن يترك ماذا؟ الزواج. وبهذا يفسر ترك بعض علمائنا وأئمتنا للزواج، بعض العلماء والأئمة المشهورين يعني لم يتزوجوا لهذا السبب، مثل مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه لم يتزوج لأن يعني من تأمل يعني في حياة يعني هذا الرجل يعني لعلم بأنه لو تزوج لما تمكن من أداء يعني حقوق يعني هذه الزوجات يعني لكثرة يعني أشغاله ومشاكله أيضا. يعني شيخ الإسلام يعني دخل السجن عدة مرات ويعني جاهد مرات يعني عدة كثيرة، ف يعني حياته يعني لم يعني تمكنه من الزواج. ولهذا حديث أيضا عن الشيخ عبد الحميد بن باديس رحمة الله عليه بأنه يعني كان متزوجا ولكن بعد يعني فترة من زواجه يعني خير امرأته بين أن تبقى معه ولكنه سينشغل عنها كثيرا يعني بسبب أيضا يعني مشاغله ودعوته وتعليمه وغير ذلك، وبين أن يطلقها فاختارت الطلاق فطلقها. إذن فالحاصل كما قلت أن يعني تصرفات يعني بعض العلماء والأئمة يعني في تركهم للزواج يعني تفسر بهذا المعنى، وهو يعني خوفهم من أن يعجزوا عن القيام يعني بحقوق ماذا؟ الزوجات. طيب قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك وينبغي أن تكون المرأة ودودا لكرم. وكلمة ينبغي هنا ليس معناها يعني إيجاب ذلك، ليس معناها إيجاب ذلك، وإنما هذا يعني من باب الترغيب، يعني الشاب والرجل عموما يعني إذا أراد أن يتزوج فإن الشرع يعني رغبه في أوصاف معينة الشرف والرغبة في أوصاف معينة في المرأة، يعني يحسن بالرجل أن يلتمسها في المرأة، ومن ذلك كما قال الشوكاني أن تكون ودودا ولودا، وهذا جاء في بعض الأحاديث، جاء في بعض الأحاديث كحديث أنس، كحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الودود الولود، الودود من الود، الودود من الود، يعني المرأة التي إذا تزوجت يعني أحبت يعني زوجها وتعلقت به وأحسنت إليه، الودود من الود والمحبة. وأما الولود فهي التي يعني تلد، التي تلد، وهذه الصفات كما قال العلماء يعني تعرف في المرأة خاصة إذا كانت بكرا يعني لم يسبق لها الزواج بالنظر إلى قريباتها، بالنظر إلى قريباتها، يعني يقيس هذه المرأة بأقرب الناس إليها كأمها وأخواتها ونحو ذلك. فإذا رأى الإنسان هذه الصفات يعني في أم هذه المرأة أو في أخواتها فإنه يعني يغلب على الظن أن تكون هذه الصفات فيها أيضا، حتى لو كانت بكرة لم تزوج يعني من قبل. إذن يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: تزوجوا الولود الولود. لماذا؟ لماذا الولود؟ يعني تلي تكثر الأولاد. قال: فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. ومكاثر هنا بمعنى مفاخر، بمعنى مفاخر، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة يعني سيفخر، سيفخر بكثرة أتباعه، سيفخر بكثرة أتباعه من المسلمين ومن المؤمنين. إذن فهذا الحديث فيه حث على مثل هذه الأوصاف في المرأة، ولهذا قال الشوكاني: وينبغي أن تكون المرأة يعني التي يتزوجها المرء ودودا ولودا، ثم قال بكرا. والمرأة البكر هي التي لم يسبق لها الزواج، المرأة البكر هي التي لم تتزوج، وأما التي تزوجت وطلقت أو مات عنها زوجها فهي ثيب، فهي ثيب. إذن يعني رغب أيضا الشرع في أن يتزوج يعني الرجل المرأة البكر، المرأة البكر. وجاء هذا في حديث جابر، جاء هذا في حديث جابر بن عبد الله الأنصاري لما سأله النبي عليه الصلاة والسلام يعني: هل تزوجت؟ لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: هل تزوجت؟ قال: نعم. إذا تأمل النبي صلى الله عليه وسلم جابر تزوج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بزواجه، وهذا يدل على أنه لم يدع لعرسه، صح ولا لا؟ ولوليمته. وبعض إخواننا اليوم كان ما يعرضوش يعني يزعق ويرد الحال إلى آخرين، لا عادي عليك، وراء المشكلة. حتى لو كان هذا الإنسان يعني حبيبك ولا قريبك فالتمس له الأعذار، قل برك عنده فمي ثم الزهر بلا كذا بلا كذا. فجابر بن عبد الله الأنصاري يعني تزوج والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بزواجه أصلا، فسأله قال له: هل تزوج؟ قال: نعم. قال: نعم. قال: بكرا أم ثيبا؟ قال: ثيبا. يعني قالوا تزوج بوحدة ديجا تزوجت يعني مقبل ثيبا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد، قال: هل بكرا تلاعبها وتلاعبها؟ هل بكرا تلاعبها وتلاعبها؟ يعني قال له: وش دك الثيب؟ يعني انت راك صغير راك شاب، لماذا لم تتزوج بكرا؟ والمرأة البكر كما قال العلماء يعني هي عنوان القوة والنشاط، هي عنوان القوة والنشاط. ولهذا أخذ يعني بعض الشراح من هذا الحديث بأن الرجل يعني حتى لو كان كبيرا نوعا ما في السن إذا تزوج بكرا فإنه سترد إليه شيئا من قوته ونشاطه، يعني هو ثاني وليها يبقى صغير كما يقول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر قال هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك. وطبعا جابر يعني ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم يعني سبب ذلك، وتأملوا إلى يعني عقل الصحابة ورجعت يعني عقولهم، يعني قالوا يا رسول الله إن لي أخوات، يعني بابات جابر توفي في غزوة أحد وترك له الأخوات، ترك له أخوات، وذوك الأخوات يعني كانوا صغار وشابات صغار، فقال يعني ممكن نجيب لهم بكر، ها بكر كلهما يعني هما صغار وهي ثاني صغار يعني ما تفرش، يعني ممكن طبعا يولوا يدوسوا ممكن كذا ممكن، ها وهذه صغيرة قد لا تحسن ها يعني خدمتهن وإعانته عليهن، فقال تزوجت يعني ثيبا لأجل أخوات حتى تساعد، وهذه المرأة الثيب يعني الكبيرة في السن نوعا ما وعندها خبرة نوعا ما يعني تساعده يعني في بيته الذي فيه يعني أخوات جابر رضي الله عنه وعنهن أيضا. فلما يعني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني عذر جابر يعني أقره على ذلك وحسن ما فعله جابر رضي الله عنه وأرضاه. إذن فالحاصل أن هذا الحديث يعني يستدل به العلماء على الترغيب يعني في زواج المرأة ماذا البكر، ولهذا قال الشوكاني رحمه الله وينبغي أن تكون المرأة ودودا ولودا بكرا، ثم قال ذات جمال جمال معروف وحسب، والحسب الحسب معناه ما يفخر به الإنسان يعني من مناقب وصفات حميدة ونحو ذلك، هذا هو الحسب، الحسب بالباء بخلاف النسب بالنون فهو يعني نسب للإنسان وأصله وآباؤه ونحو ذلك، ها وأما الحسب فهو يعني الصفات الجميلة والحميدة التي يعني تكون في الإنسان أو في آبائه فيفخر بها الإنسان، فيفخر بها الإنسان، إذن هي مفاخر الإنسان عموما. إذن يقول ذات جمال وحسب ودين ومال، وهذا طبعا ورد في حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، قال عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، قال لجمالها ولحسبها ولدينها ولمالها، ثم قال عليه الصلاة والسلام فاظفر بذات الدين تربت يدك، فاظفر بذات الدين تربت يدك. إذن فالأصل طبعا الأصل أن المسلم يعني يظفر بذات الدين وبذات الخلق، يظفر بذات الدين وبذات الخلق، إذن ينظر إلى المرأة المتدينة التي تحافظ على صلاتها وعلى صيامها وتؤدي الفرائض وتجتنب الذنوب والمعاصي وتكون ماذا يعني ذات خلق، يعني امرأة يعني تكون متخلقة يعني فيها يعني أخلاق يعني حسنة وحميدة من بر بآبائها وإحسان وغير ذلك. إذن هذا هو الأصل، ولكن مع ذلك طبعا كما سيأتي الإنسان يعني ما يقولش أنا نشوف غير الدين، بل عليك أيضا أن تنظر إلى جمال المرأة، يعني لابد أن تكون هذه المرأة يعني فيها من الجمال ما يجعلك يعني ترغب فيها تتعلق بها، يعني الإنسان يقول غيرها نشوف غير الدين وما نشوفش الزين والجمال، لا، لابد يعني طبعا الدين هو الخلق هو الأساس هو الأصل، ولكن مع ذلك على الإنسان أن ينظر إلى ما يدعوه ليتزوج بهذه المرأة من جمال يعني خلقي. ولهذا كان سيأتي يعني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالنظر إلى المخطوبة، بالنظر إلى المرأة المخطوبة. طيب، إذن قال ذات جمال وحسب ودين ومال. ثم قال المؤلف رحمه الله وتخطب الكبيرة إلى نفسها، وتخطب الكبيرة، والكبيرة ما هي؟ المرأة الثيب، المرأة الثيب التي سبق لها الزواج. فالمرأة الثيب التي سبق لها الزواج لكونها يعني سبق لها أن تزوجت وليس فيها يعني ذلك الحياء الذي يكون يعني في المرأة الشابة التي لم تتزوج أبدا، فمثل هذه المرأة يعني لا بأس أن يخطبها الإنسان إلى نفسها، إلى نفسها بأن يرسل لها مثلا شخصا أو امرأة، قال مثلا فلان حبي يتقدم لك حبي يتزوج بك إلى آخره، لا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله وتخطب الكبيرة إلى نفسها، إلى نفسها، لأن هذه المرأة كما قلنا يعني سبق لها تزوج وعندها خبرة يعني بالزواج وبالرجال ونحو ذلك، فلا بد من أن يخطبها الإنسان مباشرة يعني دون أن يمر بولي، وإن كان في النهاية كان سيأتي يعني هذا الزواج لابد أن يتم عن طريق الولي، ولكن التقدم لها وأخذ الموافقة وغير ذلك لا بأس أن يكون منها مباشرة دون المرور عن طريق وليها كما يقال. وهذا المعنى أخذه الشوكاني رحمة الله عليه يعني من قصة أم سلمة، من قصة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. فأم سلمة كانت متزوجة برجل كنيته أبو سلمة، كانت متزوجة بأبي سلمة رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي أبو سلمة، لما توفي أبو سلمة وانتهت عدة أم سلمة، بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليها من يخطبها، بعث إليها حاطب، بعث إليها حاطب ابن أبي بلتع يخطبها عليه الصلاة والسلام لنفسه. والشاهد شاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت عن أم سلمة كبيرة وثيبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم إلى نفسها مباشرة. إذن فيقول الشوكاني وتخطب الكبيرة إلى نفسها، بخلاف البكر، بخلاف البكر والصغيرة، فهذه الأصل أنها تخطب ماذا؟ إلى وليها، الأصل أنها تخطب إلى وليها كما ثبت في الصحيح، كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب عائشة إلى أبي بكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقي في نفسه أن يتزوج بعائشة رضي الله عنها وكانت صغيرة وكانت بكرا، فالنبي صلى الله عليه وسلم خطبها إلى أبيها، خطبها إلى أبيها. لهذا المؤلف يعني فرق في هذا الباب يعني بين المرأة يعني الثيب الكبيرة وبين الصغيرة البكر، ولهذا قال وتخطب الكبيرة إلى نفسها. أنا هنا عندي التي، التي نفسها، وهذا خطأ، إلى نفسها، وتخطب الكبيرة إلى نفسها. ثم قال والمعتبر حصول الرضا منها، والمعتبر حصول الرضا منها. طبعا كلام الشوكاني هذا يعني فيه إشارة إلى مسألة يعني كثر فيها خلاف بين العلماء، يظهر فيها الخلاف بين العلماء، وهي يعني قضية التفريق بين تزويج الثيب وبين تزويج البكري. فبعض العلماء بل كثير من أهل العلم يذهبون إلى أن الثيب لا يجوز لوليها أن يزوجها حتى ترضى بالزواج، حتى ترضى بذلك الزواج وبذلك الرجل. يعني المرأة إذا كانت ثيبة سبق لها الزواج وخطبها إنسان، فلا يجوز لوليها أن يزوجها حتى ترضى هذه الثيب بذلك الزواج وبذلك الرجل. قالوا بخلاف البكر، بخلاف البكر، قالوا المرأة البكر التي لم يسبق لها الزواج فلا يشترط في صحة تزويجها رضاها، لا يشترط رضاها. يعني حتى لو كانت يعني غير راضية، حتى لو كانت يعني غير راضية، يعني ما دام أن الأب، طبعا المسألة فيها تفاصيل تتعلق بالوالي وغير ذلك، قالوا ما دام أن الأب هو من زوجها، الأب هو من زوجها وزوجها برجل كفء يعني يليق بها، قالوا فإن هذا الزواج ينعقد ولا يلزم أن تكون هذه البكر راضية بذلك. فهذا كما قلت ذهب إليه الكثير من أهل العلم، ولكن الصحيح في هذا الباب أنه لا فرق بين الثيب والبكر، لا فرق بين الثيب والبكر، فلا يجوز أن تزوج البكر إلا برضاه، لا يجوز أن تزوج البكر إلا برضاه، يعني حتى ترضى. ولو رفض الزواج فإنه لا يصح هذا الزواج، لا يصح هذا الزواج، وإن عقد فإنه يفسخ. حتى لو كان الذي زوجها هو أبوها، وحتى لو زوجت برجل كفء لها ومماثل لها ولائق بها، فما دام أنها لم ترضى بهذا التزويج فلا ينعقد هذا الزواج ولا يصح. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو الذي يعني نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. وأما الشوكاني رحمه الله فكأنه يعني ها هنا يعني يميل إلى رأي الآخر، بدليل كما سترون قال: وتخطب الكبيرة إلى نفسها، والمعتبر يعني في صحة زواجها حصول الرضا منها. إذن يقول المرأة الثيب لا يصح تزويجها إلا برضاها، إلا برضاها. طيب معلش بعد نعود لليوم المسألة هذه. قال الشوكاني رحمه الله بعد ذلك: لمن كان كفءا، وكلمة كفء أنا ما عندي كتبت خطأ، يعني الهمزة يعني جاءت على الياء، والصواب أن تكون على الواو، الصواب أن تكون على الواو، كوف أن الهمزة على الواو، أنا عندي على الياء. طيب هنا الشوكاني رحمه الله يعني أشار أيضا إلى مسألة يعني يذكرها أيضا كثير من العلماء والفقهاء، من أو مما يتعلق باشتراط الكفاءة في الزواج. يعني الكثير من العلماء يقول بأن أو بأنه لا يزوج امرأة ورجل إلا إذا كانا متكافئين، إلا إذا كانا متكافئين. واختلفوا طبعا في هذه الكفاءة يعني فيما تكون، هل تكون مثلا في النسب وفي المال وغير ذلك، فمنهم من يجملها كلها ومنهم من يذكر بعضها. يعني قلت لازم يكونوا متكافئين، فما تكونش مثلا واحدة امرأة ذات نسب، امرأة ذات نسب مثلا امرأة قرشية من قريش، وقريش كما تعلمون أفضل الأنساب، يعني تزوج مثلا بشخص يعني ليس يعني له نسب يعني معروف ومشهور وكبير يعني كنسب القرشية. هذا مثال فيما يتعلق مثلا بالغنى والفقر. يقول لك مثلا رجل غني لا يزوج بمرأة مثلا فقيرة، لأن الأغنياء لهم طبائعهم وعاداتهم، والفقراء لهم طبائعهم وعاداتهم. فالكثير من الفقهاء كما قلت يعني يشترطون في الزواج هذه الكفاءة، يعني يقولون لابد تكون هناك يعني كفاءة يعني بين الزوجين، يكون الزوجان متكافئين. ولكن الصحيح أن الزواج لا يشترط فيه هذا الشرط، لا يشترط فيه هذا الشرط، ما دام الرجل له رغبة في هذه المرأة والمرأة لها رغبة فيه فليزوج بغض النظر عن أوصافهم وأنسابهم وأحسابهم وعن غناهم وغير ذلك، لا ينظر في ذلك، لا ينظر في ذلك، وإنما العبرة بالتراضي. فإذا رضي كل واحد منهما بالآخر فيزوجان ويصح هذا الزواج، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ولهذا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، فاطمة بنت قيس رضي الله عنها، وقصتها ذكرناها قريبا، يعني خطبها أبو جهم ومعاوية ابن أبي سفيان، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت تستشير النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له خطبني أبو جهم ومعاوية ما رأيك؟ قال أما أبو جهم فرجل ضرار للنساء لا يضع العصا على عاتقه، قال وأما معاوية فصعلوك لا مال له. طبعا هذا كان صعلوك بعد ترفع معاوية، يعني أصبح يعني كما تعلمون خليفة، خليفة للمسلمين، ولكن في بدايته كان لا شيء، كان صعلوك لا مال له. قال ولكن انكحي من يا جماعة؟ أسامة ابن زيد بن حارثة. شكون زيد بن حارثة يا جماعة؟ زيد بن حارثة هذا مولى، مولى من الموالي، مولى من الموالي. إذن أسامة هو ابن مولى من الموالي، ومع ذلك تزوج بهذه المرأة القرشية، يعني وجاه. إذن يعني واضح أنه لا تكافؤ بين هذين الزوجين، ومع ذلك يعني تزوج. والنبي صلى الله عليه وسلم هو من أرشد هذه المرأة لتتزوج به، هذا يعني مثال يعني يدل بكل يعني وضوح وصراحة على أن ما يشترطه الكثير من الفقهاء من وجود يعني التكافؤ بين الزوجين يعني لابد منه أنا غير صحيح. وإن كان طبعا يعني لابد أن ننبه هنا، يعني من الناحية الشرعية، من الناحية الشرعية هذه الكفاءة لا تشترط يا جماعة، هذه الكفاءة لا تشترط من الناحية الشرعية لا تشترط، ولكن يجوز مراعاتها في الواقع. فرق بين المسألتين يا جماعة، احنا ما نقولوش هذه الكفاءة شرط، هذه الكفاءة شرط، ولكن في الواقع قد تراعى بين الأسر، قد تراعى بين الأسر، وذلك لإنجاح ماذا؟ الزواج. فبعض الأسر مثلا الغنية، بعض الأسر الغنية قد لا يزوجون ولدهم إلا ببيت غني، ومن حقهم، من حقهم يحتمش. لماذا؟ كما قلنا لأن يعني الناس لها عادتها لها طبائعها. دوك هذه تربات كما يقولوا في بيت زوالية فقراء، يعني ممكن نقطعهم شوية، ممكن صح ولا لا يا جماعة؟ هذا واقع، هذا واقع. فإذا يعني زوجت إلى يعني بيت يعني له تباعه وله يعني عاداته قد يعني لا تتمكن يعني من مجاراة يعني تلك العادات. ولذلك فكما قلنا يعني هذه الكفاءة وإن كانت لا تشترط من الناحية الشرعية، ولكن إذا روعيت يعني من بعض الأشخاص ومن بعض العائلات فلا نقول لهم يجمعان يعني ركوا ديروا عنصرية وركوا ديروا تمييز إلى آخره. لا، فمن حق الناس كما قلت أن تراعي يعني مثل هذه الأمور، وذلك يعني من باب يعني الحرص على يعني إنجاح يعني هذا المشروع يعني هو مشروع الزواج. إذن فلا بد يعني أن نفرق يعني بين الأمرين. ولذلك الكثير من الفقهاء كما قلت اشترطوا هذه الكفاءة يعني حرصا على هذا المعنى، اشترطوا الكفاءة حرصا على هذا المعنى يعني حتى يعني يتم يعني هذا الزواج يعني بنجاح. يعني هذا الذي يعني دفع كما قلت كثير من الفقهاء يشترط ماذا؟ هذه الكفاءة. طيب قال طيب وتخطب الكبيرة إلى نفسها والمعتبر حصول الرضا منها لمن كان كفأ. قال والصغيرة إلى وليها، إذن صغيرة هي البكر التي لم يسبق لها زواج، هذه تخطب ماذا؟ إلى وليها. قال ورضا البكر صماتها، ورضا البكر صماتها. وهذا المعنى طبعا يعني جاء في حديث ابن عباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثيب أحق بنفسها من وليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر، والبكر تستأمر وإذنها صمتها. ما معنى هذا الحديث؟ معنى هذا الحديث باختصار طبعا يقول النبي صلى الله عليه وسلم الثيب، إذن الثيب هي المرأة التي سبق لها الزواج والتي كما قلنا تعودت على الزواج والوطو والرجال وغير ذلك. قال الثيب أحق بنفسها من وليها، بمعنى أن الثيب إذا رضيت بزواج ما فإنه يعقد ذلك الزواج، وإذا لم ترض به فلا يجوز أن يعقد ذلك الزواج. يعني لو كان بابا مثلا يحب يزوجها بشخص مرفع مثلا وهي لم تريد، النبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب أحق بنفسها من وليها، هي أحق بنفسها من وليها، فليس للولي أن يجبرها على أن تتزوج من شاء الولي، لا، بل تتزوج هي من تريد، هذا هو معنى الحديث الثيب أحق بنفسها من وليها. إذا الثيب إذا رغبت بأن تتزوج بشخص ما تقول لوليها زوجني بفلان، ويزوجها به، وليس للولي أن يزوجها من لا ترضى به. ثم قال والبكر تستأمر، يعني تستأذن، البكر تستأمر أي تستأذن يعني في الزواج. يعني إذا خطبها شخص يعني يروح عندها باباها ولا يروح عندها يمها يقول لها يا بنتي أو خطبك فلان مثلا جارنا لفلان ولا فميلتنا لفلاني إلى آخره، تستأذن بمعنى يقال لها لأنه قد تقدم لك فلان. فهذه البكر التي لم يسبق لها زواج بسبب حيائها فإنها إن رضيت عادة تسكت، ما تجاوبش، ما تقولش إيه زوجوني به، لا تسكت. فإذا عرض عليها هذا الزواج واستؤذنت في هذا الزواج وسكتت أخذنا رضاها بذلك السكوت، يعني سكوتها علامة ماذا؟ الرضا. لأن البنت إذا لم ترضى فإنها لن تسكت، يعني حتى لو كان يكون في عمرها 5 سنين وكان يقول لها زوجي فلان وهي لا ترضى تقول لا، تبدأ تبكي إلى آخره وتصيح تصرف من زوج فلان، ولكن إذا رضيت فإن عادة تسكت فإذا سكتت علمنا ماذا قبولها بهذا السبب. إذن هذا هو معنى يعني هذا الحديث. وتلاحظون بأنه حتى البكر النبي صلى الله عليه وسلم تستقبل يعني تستأذن. يعني لو كان يعني تزويج البكر يعني ليه يشترط فيه رضاه؟ فلماذا يعني الشرع يأمر ماذا باستئذانها واستئذانها؟ إذن فحتى البكر لا بد أن ترضى بالزواج، حتى البكر لا بد أن ترضى بالزواج. والذين قالوا طبعا الذين قالوا بأن البكر لوليها أن يزوجها رغما عنها، قالوا هذا الاستئمار يعني فقط يعني من باب الاستحباب، من باب يعني الاستحباب و يعني التأكد وتطيب النفوس وغير ذلك. نقول لا لا، بل هذا يعني شيء يعني أمر به الشرع، أمر به الشرع. فحتى البكر يعني لابد أن تستأمر وأن تستأذن وأن ينظر في قبولها أم لا، وأن ينظر في قبولها أم لا. ولماذا النبي صلى الله عليه وسلم يذكر القبول والإذن؟ قال وإذنها سكوته. إذن ف يعني لو كان البكر لا عبرة بسكوتها ولا باعتراضها لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. إذن فالحاصل أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها، يعني سواء كانت هذا يعني ثيبا أم نكرا. ولهذا ثبت في السنن يعني عند النساء وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن فتاة دخلت عليها فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته وأنا كارهة. يعني باش ها يدير بها زواج الآسن كما يقول باش يدفع. تقول وأنا كارهة، يعني هذا الرجل وإن كان من أقاربها لم ترضى به. قالت اجلسي حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فأرسلت إلى أبيها فدعاها. دعاها النبي صلى الله عليه وسلم كيدعاها قالوا علاش تزوجها بلا إذنها؟ قال أو تقول عائشة فجعل الأمر إليها، فجعل الأمر إليها يعني قال هذه الطفلة الأمر بيدك، حبيتي تكملي زواج هذا كملي، حبيتي تحبسي حبسي. فجعل الأمر إليه. فقالت يعني هذه الفتاة وهي عاقلة أيضا، شوفوا باش ما تخسرش يعني باباها وأقاربها وغير ذلك، ولكن في الوقت نفسه ليظهر شرع الله للناس وللنساء وللبنات. فقالت يا رسول الله قد أجزت ما صنع أبي، بمعنى كأنها قالت معليش نعفس على خير، ما رضيش به ولكن نعفس على خير نربح نربح بابا ونربح فاميلتي والأهل إلى آخره. قالت ولكن أردت أن أعلم للنساء من الأمر شيء، بمعنى يعني تقول يعني فعلت هذا يعني حتى يعلم الناس والنساء خصوصا حتى يعلموا شرع الله تبارك وتعالى. يعني غدوة من غدوة لو أن امرأة زوجها وليها وهي غير راضية فبإمكانها أن تفسخ هذا الزواج، بإمكانها أن تفسخ هذا الزواج بالرجوع طبعا إلى القضاة وولاة الأمر ونحوها. إذن فالحاصل أن هذه السنة كما قلت يعني تدل على أن المرأة لا تزوج بغير رضاها، فلا بد من رضاها. وكما يعني يقول يعني سبحان الله شيخ الإسلام ابن تيمية يقول لو أن ذكرا يعني كان لها مال، يعني كان أربعة دور كما نقول عنه، لا يجوز لوليها أن يتصرف بهذا المال إلا بإذنها. سبحان الله عندها مال هي لو كان قليل يجوز البابا يتصرف فيها، يعني يجوز هذا ماله. وإذا كان يعني سبحان الله الشرع يعني يأمر بإذنها ورضاها يعني في أبسط يعني هذه الأشياء، فما بالك بأمر عظيم كالزواج؟ يعني الزواج راهي حياة، راهي عشق، كيف يقال بأن للولي أن يزوجها بغير إذنها وبغير رضاها؟ طيب نعود إلى كلام الشوكاني رحمه الله. إذا قال ورضا البكر صماتها أي سكوتها، ثم قال وتحرم الخطبة في العدة، يعني المرأة إذا كانت في حال عدة، والعدة هي التربص والانتظار، العدة هي تربص وانتظار تكون فيها المرأة إما بسبب وفاة مثلا، فالمرأة إذا توفي زوجها تعتد ماذا يا جماعة؟ تعتد 4 أشهر و10 أيام، تعتد 4 أشهر و10 أيام عدة الوفاة، ففي هذه عدة لا يجوز لها أن تتزوج باتفاق العلماء، لا يجوز لها أن تتزوج باتفاق العلماء ولا أن تخطب باتفاق العلماء. هكذا أيضا إذا كانت في عدة ماذا؟ طلاق. المرأة إذا كانت في عدة طلاق حتى لو كان هذا الطلاق طلاقا بائنا كما طلقها زوجها 3، تكون هذه المرأة في عدة تعتد 3 حيضات أو 3 أشهر أو بوضع الحمل حسب حال المرأة، وفي خلال هذه العدة لا يجوز لها أن تتزوج ولا يجوز لها ماذا؟ أن تخطب باتفاق العلماء. ولهذا يقول الشوكاني رحمه الله وتحرم الخطبة في العدة، يعني في حال العدة، يعني سواء كانت هذه العدة كما قلنا يعني عدة وفاة أو عدة طلاق وغير ذلك. ثم قال وعلى الخطبة، يعني لا يجوز أن يخطب رجل على خطبة أخيه، لا يجوز لرجل أن يخطب على خطبة أخيه. مثلا كان طفلة مثلا جارتك أو تعرفها أردت أن تخطبها، حبيت تخطبها، ولكن بلغك بأن فلانا من الناس قد خطبها أو خطبها واحد آخر، خطبها شخص آخر، فلا يجوز لك أن تخطبها، فلا يجوز لك أن تخطبها. هذا هو معنى كلام الشوكاني. قال وتحرم الخطبة في العدة، إذا الإمرأة في عدة يحرم على رجل أن يخطبها، وتحرم أيضا الخطبة على الخطبة، هذا هو تقدير الكلام، الواو هنا عاطفة، يعني تحرم الخطبة في العدة وتحرم الخطبة على الخطبة على الخطبة. وهذا مأخوذ من حديث عثمان أو من حديث ابن عمر في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، وهذا هو الشاهد من الحديث، ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. ولكن قد يقول قائل مر معنا قريبا أن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها خطبها رجلان في آن واحد، يعني خطبوها زوج في وقت واحد، خطبها أبو جهل وخطبها معاوية، والنبي صلى الله عليه وسلم لما سألته قالت له خطبني فلان وفلان، النبي صلى الله عليه وسلم قال كيفاش هذا؟ كيفاش يخطبوك زوج في آن واحد؟ ولم النبي صلى الله عليه وسلم يعني ينكر ذلك، فكيف أي جمع بين هذا الحديث وبين النهي وبين النهي؟ قال العلماء الفتاة إذا خطبها شخص ولكنها لم تبدي موافقة على ذلك، يعني خطبوها ما قبلت ما وقع، قالت مثلا راح أفكر وأنظر، لم تبدي موافقة مبدئية كما يقال على ذلك، ففي هذه الحالة يجوز لغير ذلك الرجل أن يخطب أيضا. وضع يعني لو أن رجلا خطب امرأة راح خطبها وقالت خلاص أنا سأفكر في الموضوع، ما قالت أني قبل، ما قالت أني قالت سأفكر، فهل يجوز لغير ذلك الرجل أن يخطب؟ نقول نعم يجوز، يجوز ذلك. وعلى هذا تحمل قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها وأرضاها. ولكن لو أن رجلا خطب امرأة وأبدت موافقتها على ذلك، قالت خلاص قبلت قبلت، ففي هذه الحالة لا يجوز لشخص آخر، لا يجوز لشخص آخر أن يتقدم لتلك المرأة، أن يتقدم لتلك المرأة. قال لها ها وش رأيك أنا لخطبك، ها وفلان راح يعطيك هذا الغيعة شعبين وأنا نديك 100 مليون دولار، لا لا يجوز، لا يجوز هذا. غير إذا سمعت بأنه ها هذاك الراجل بطل ولا هي بطلت، فحينئذ لك أن تتقدم. ولكن ما دام الناس هذا مبدئيا على الموافقة بهذا الزواج فلا يجوز لي الغير أن يتقدم، مثل البيع تماما كما البيع. لو شخص مثلا جاء شخص قال له يا فلان بيع لي مثلا سيارتك بيع لي دارك، قالوا نشوف نخمم، يجوز يروح واحد اخر ثاني يقول له يا فلان ها وش رايك تبيع لي. ولكن لو ان هذان الشخصات راح مثلا قالوا يا فلان وش رايك تبيع لي سيارتك، قالوا خلاص نبيعها سأبيع هذه السيارة. من بعد فاحو يروح واحد آخر يقول له ها فلان راح يملك فيها غير 100 مليون أنا أملك 105. لا لا يجوز هذا ما دام ما دام الشخص البائع أدى موافقته بهذا المشتري فلا يجوز لك أن تبيع على بيع آخر. نفس الشيء في الخطبة. ولهذا يعني قرن بين الأمرين في حديث ابن عمر قال لا يبع بعضكم على بيع بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض، ووجه ذلك يعني ما عرفناه آنفا. طيب ظهر الوقت هنا يا جماعة أنه يعني سيضيق علينا الوقت، حبيت نبدأ برياض صالحين قبل الأذان شوية ولا معليش أذن عيسان بعد ننتقل شرح رياض صالحين، نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم.